إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة منزلة المعلم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستمسكوا بالعروة الوثقى، وذلك بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تمسكوا بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمسكوا بهذه الكلمة الطيبة عقيدة وقولا وعملا، واجتنبوا الطاغوت وهو كل ما يصرفكم عن طاعة الله، وخاصة الشيطان الرجيم الذي لا يترك الإنسان حتى يضله عن الصراط المستقيم. لكن من أخلص لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحفظه ويهديه ويؤيده. أيها المسلمون، إنكم لن تستطيعوا أن تهزموا الشيطان وحزبه إلا بإعانة الله لكم أولاً، ثم بأن تتسلحوا بالعلم الذي تكونون به على بصيرة، وبه تعرفون مداخل الشيطان وخطواته فتجتنبوها، وبالعلم تدركون خداع الكافرين ومخططات المنافقين فتبتعدوا عنها، وهذا هو الصبر واليقين، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الكفار والمنافقون يكيدون لكم أيها المسلمون دائما في كل عصر وفي كل مكان، لكن هذا الكيد لا يضرنا إذا كان عندنا الصبر والتقوى. فاحرصوا أيها المسلمون، بارك الله فيكم، على الصبر والتقوى، وللوصول إلى ذلك لا بد من تعلم دينكم والتفقه في كتاب ربكم واتباع سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففي ذلكم رفعتكم ونصركم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض. رواه الحاكم وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. فتمسكوا بالعلم النافع وابذلوا الأوقات لتعلم دينكم، ولا تكتفوا بأنكم مسلمون بالجنسية أو بالنسب أو بالتقليد، تعلموا دينكم إن أردتم النصر والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه بالعلم تتغير الأحوال إلى الأحسن، وتكون الأقوال والأعمال أقوم وأتقن. واعلموا أن العلم صنعة، ولكل صنعة صانع. الصنعة ما تقدرش تتعلمها وحدك، لا بد من أن يعلمك الصانع الصنعة. والعلم صنعة، فلا بد من أخذ العلم من المعلم الذي ميزه الله بالعلم وفضله بالمعرفة، ولا بد للاستفادة من المعلم من معرفة منزلته وتقدير حق قدره ومعرفة حقوقه وواجباته. فمن حقوق المعلم، لما نقول المعلم مش تعليم ابتدائية بر، لا، المعلم في الابتدائية وفي المتوسطة وفي المرحلة الثانوية وفي الجامعة وفي التدريبات العلمية وفي المساجد، كل هؤلاء معلمون. لا بد من أن نعرف بعض حقوقهم فنؤديها، وأن نعرف واجباتهم حتى ننظر إليها نظرة صحيحة. فمن حقوق المعلم علينا يا عباد الله ما يلي: أولا، تقديره واحترامه، لأن الله رفعه بالعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائه. إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس خير، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ثانيا، لا بد من إنصافه والحذر من ظلمه أو تحقيره أو تغييبه أو تهميشه. رد بالك، تحتقر المعلم سواء كان كبيرا أم صغيرا، وإنه مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين اليوم صاروا لا يأخذون دينهم في المعاملات والحوادث الجديدة من أهل العلم، صاروا يأخذونها من الصحفيين ومن المحللين السياسيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يجل، أي يحترف، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، رواه أحمد والحاكم وهو حديث حسن. ثالثا، علينا أن نيسر أموره ليقوم برسالة التعليم على أحسن وجه. البلد الذي يفضل لاعب كرة القدم وأصحاب اللهو والمغنين على المعلمين لا تقوم لهم قائمة. معلم يعلم الأجيال، مسكين، ضعيف، مستضعف، محقور. والمغني الذي يفسد أخلاق الشباب وأخلاق الشابات مكرم معزز لاعب كرة القدم إذا سجل الهدف خاصة الهدف المصيري يعطى الأموال الطائلة ويحترم، ولو ذهب ليشفع في صوم يقبل الشفاعة. إذن لا بد من تيسير أمور المعلم حتى يؤدي رسالته على أحسن وجه. رابعا الصبر معه، لا بد من أن نصبر مع المعلم خاصة لو كان فيه بعض الشدة وكان عنده علم لا يوجد عند غيره، نصبر معه ولا نجادله الجدال العقيم. انظروا إلى موسى عليه السلام ماذا قال للخضر لما أراد أن يتعلم منه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. خامسا الدعاء للمعلم بالخير والتوفيق وبالزيادة من العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص، وأن نستغفر له. هذه بعض الحقوق تاع المعلم إذا أردتم التقدم، ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة. وأما الواجبات، واجبات المعلم نذكر بعضها. أولا عليه تقوى الله والخشية من الله، ولا يرغب في المال الذي يصرفه عن مهمته. ثانيا عليه أن يشكر الله تعالى على نعمة العلم. ثالثا عليه بالتواضع واجتناب الكبر والعجب والسخرية والاستهزاء بالناس. رابعا عليه بالقوة في الحق مع الحكمة. خامسا عليه أن يكون قدوة حسنة في أقواله وأعماله. سادسا عليه أن يبذل وسعه في التعليم ويختار الأساليب الناجعة. سابعا عليه أن يكون متعاونا مع المجتمع، مخالطا للمجتمع لكي يرشدهم. ثامنا عليه أن يترفع عن سفاسف الأمور وعن الذل وعن سؤال الناس وعن الرشوة وعن الطمع فيما في أيدي التلاميذ. تاسعا عليه أن يركز على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة ولو كان أستاذا في الرياضيات. بعض الأساتذة يقول لك أنا ما دخلنيش، يشوف تلميذ لابس منبوشة ولا محفف راسه بطريقة بهلوانية يقول أنا ما دخلش روحي، هذه مهمة أستاذ التربية الإسلامية. غلط، أنت أستاذ الرياضيات توجه، شفت بنت تلبس لباس غير شرعي ولا دايرة المكياج، ولو أنت أستاذ الرياضيات والفيزياء تكلم معها قال لك القانون ما يسمعش، هذا القانون مخالف حتى للقانون الحقيقي. القانون الحقيقي تاع التعليم ممنوع التلميذ يدخل أو التلميذة تدخل إلى المدرسة بملابس غير لائقة، ما راكش تخالف في القانون. زيد على ذلك أنت تمشي مع أحكام الله. إذن ركز أيها المعلم، أيها الإمام، أيها المرشد، أيها الأستاذ، ركز. حتى يا أستاذ الرياضة عندك قاعة تاع الرياضة، يجيو الناس يديروا الرياضة عندك، وجههم بالحكمة، ركز على العقيدة. سمعت واحد اللي جاء يعمل الرياضة عندك يحلف باباه ولا براس أولاده ولا بالعهد، قل له لا يا أخي ما تحلف إلا بالله. يقول لك أنت واش صرت مفتي؟ قل له نعم أنا ندور مع المفتي، هما اللي قالوا لي نقول لك هكذا باش ما يعقدكش. ولكن دائما نستعمل الحكمة في هذا العصر الذي انتشر ما يسمى الحرية. أنا حر ندير واش نحب، جسمي ملكي. قل له لا لا، جسمنا أجسامنا ليست ملكا لنا، أجسامنا ملك لله، نفعل فيها ما نشاء بما لا يتعارض مع المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. عاشرا على المعلم أن يزداد من العلم يطور نفسه وما يبقاش بالمعلومات اللي جاب بها الشهادة تاع التعليم، وعليه أن يكثر من الدعاء بالازدياد من العلم كما علم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل ربي زدني علما. إذن ما هي حقوق المعلم؟ تقديره، إنصافه، تيسير أموره، الصبر معه، الدعاء له بالخير والتوفيق. بعض واجباته أن يتقي الله وأن يخشى الله. ثانيا أن يشكر الله تعالى على نعمة العلم. ثالثا يتواضع ما يتكبرش على الناس. رابعا يكون عنده القوة مع الحكمة. خامسا القدوة، أن يكون قدوة حسنة. سادسا أن يبذل وسعه في التعليم. سابعا أن يكون متعاونا مع المجتمع، مع الإدارة التي توجه إلى الخير. ثامنا أن يترفع عما في أيدي الناس ولا يطمع فيما في أيدي التلاميذ أو آبائهم. تاسعا أن يركز على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة. عاشرا أن يزداد من العلم دائما. فاتقوا الله أيها المسلمون واحترموا المعلمين والعلماء والمرشدين وأنصفوهم، فإن الأمة التي لا تحترم علماءها لا تفلح أبدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اكف الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب عليك باعدائنا خاصه فرنسا وحكامها الذين لا يحبون الخير لنا وللمسلمين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم السوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين، واجعل تدبيره يعود عليه بالشر والسوء يا رب العالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.